احنا وقفنا عند باب ستر العورة، وهذا الشخص الثالث من شروط صحة الصلاة بعد دخول الوقت واجتناب النجاسة. فيقول باب ستر العورة، باب ستر العورة، وهو الشخص الثالث للصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود وصححه الحاكم وصححه الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. العورة سميت عورة لقبح منظرها وقبح حضورها، وأن الأبصار تقبح هذا المنظر، مأخوذ من العور وهو النقص. وكأن فطرة الإنسان أن يذكر هذه العورة، ولذلك لما آدم فعل معصية أول شيء فعله هو ستر عورته، أن الله عز وجل حينما فعل المعصية بدت لهما سوآتهما وطفق يصفان عليهما من ورق الجنة، أخذ ورق الجنة ويستر عورته، أول سوءة نظر إليها هي العورة بقبح منظرها. يعني فطرة الإنسان تجعله يذكر هذه العورة بقبح منظرها، قبح منظرها جعل الله عز وجل في التقبيح القبح والحسن في القلب أمر فطري، لما الإنسان ينظر إلى شيء جميل يجد نفسه ابتهجت بهذا الشيء، ولو نظر إلى شيء قبيح يجد نفسه أخذت من هذا الشيء. الأخذ والانبساط بسبب رؤية الشيء ده أمر فطري ربنا جعله في الناس، كل الناس تقبح هذا المنظر إلا من طمس الله عز وجل على فطرته. فحتى يقال للرجل الأعور أعور إن عور عينيه لقبح منظره، ويقال الكلمة القبيحة كلمة عوراء لقبحها. وكان النساء في أيام قبل فتح مكة كانوا يطوفون بالبيت عرايا، فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. معنى كده أن الإنسان إذا طاف عند كل مسجد، يعني المسجد الحرام وما دونه، وإذا طاف يأخذ زينته. فالزينة هنا معناها ستر العورة، فأخذ العلماء منها عند كل مسجد يعني في الطواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف في الصلاة إلا أن الله حرم فيه، إن الله أباح فيه الكلام. فالطواف والصلاة باب واحد. فقالوا: ما دام شرط من شروط صحة الصلاة الطواف ستر العورة، كذلك شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. أخذوها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونقل الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. دي أول نقطة، كلمة عورة ستر العورة. فالعلماء أخذوا الدليل على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة على آية وحديث. الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بالقياس على الطواف. والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني امرأة بالغة، إلا بخمار يعني ساترة لعورتها. فعورة المرأة بخلاف عورة الرجل، لأن العورة سميت عورة لقبح منظرها، وليس كل ما يستر على العين عورة، فأحيانا الشيء الجميل يستر على العين، لأن المرأة لم نقل أنها مستورة عن العين لقبح منظرها، بل بالعكس النساء يشتاق الرجال دائما إلى النظر إليه، فمن أجل ذلك سترت النساء من أجل أنها فتنة، ولذلك النساء يباح لها أن تكشف أمام النساء ما لا يباح لها أن تكشف أمام الرجال. إذا في أحكام خاصة بالعورة وأحكام خاصة بفتنة النساء، ولذلك النقاب هل هو عورة ولا فتنة؟ اتفاق العلماء على أن لو أن المرأة جميلة يجب عليها أن تنتقب للفتنة، بخلاف العورة هل الوجه والكفين عورة ولا لا، ويجب سترهما ولا لا. فالاتفاق هيغنينا عن الخلاف في بعض المسائل إن شاء الله نجيلها لما نأتي إليه. ولذلك نقل ابن عبدين في حاشيته، كان ابن عبدين من المتأخرين، قال أنه إجماع المسلمين العملي على أن المرأة تنتقب، يعني خلاف النظر في الكتب خلاف، وإلا أن العلماء كلهم والمسلمين لم يسمح للمرأة أن تخرج من البيت إلا ساترة وجهها، وده أمر مشاهد من خلال الصور ومن خلال الفيديوهات القديمة. تجد أن في مجتمعات كاملة لغاية سنة 48 وأواخر الأربعينات لما هدى شعراوي ترأست حملة نزع الحجاب، وكانت هدى شعراوي نفسها كانت لابسة النقاب، وكان النساء في ثورة 19 كانت لابسة النقاب. المقصود أن النقاب كان جزء من المجتمع بسبب تدين المجتمع بسبب هذه العادة التي حرص عليها المسلمون منذ الحجاب. عورة الرجل ما بين سرته وركبته، يبدأ هنا يقول ما هي العورات. اتفقنا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا أن هذا الشرط ليس فيه إجماع. قول الجمهور اللي خالف الكلام ده المالكية، بعض المالكية قالوا أن ستر العورة واجب، واجب يعني يسقط بالسهل، وبعضهم قال هي سنة، ولكن جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة بخلاف بعض المالكية. ونقل ابن عبد الله على أن من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار صلاته باطلة. شوف كلمة عريان ما هي حدها؟ يعني ما هو حد ستر العورة التي يصح به الصلاة؟ فقال يختلف عن الرجال والنساء، الرجال والنساء والصبيان. هو هنا ذكر الرجال والنساء فقط، ولكن احنا قبل ما نبدأ في الرجال والنساء ممكن نعمل مقدمة على الصبيان. الطفل الصغير الذي ولد وقبل 7 سنوات ليس له عورة، البهائم ليس لها عورة، كذلك الطفل الصغير أول ما يولد إلى أن يصل إلى 7 سنوات ليس له عورة، من بعد 7 سنوات إلى أن يبلغ عورته الفرجان، الفرجان، والبنت عورتها ما بين السرة والركبة إلى البلوغ، من بعد 7 سنوات إلى البلوغ، يعني عورة البنت بعد 7 سنوات غير عورة الولد. بعد البلوغ العلماء بقى بيفرقوا عورة الرجال وعورة النساء. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وده قول الجمهور أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، رواه أبو بكر بإسناده. والحديث أخرجه الدارقطني وإسناده فيه ضعف، ضعفه الألباني، ولكن حسنه بلفظ آخر وهو ما بين السرة ما بين السرة والركبة عورة، حديث حسن. وأيضا عن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له غض فخذك فإن الفخذ من العورة. وكان جرهد رضي الله عنه كان جالسا في المسجد وكان يفهر فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غض فخذك فإن الفخذ من العورة. هذين الدليلين أخذا به الجمهور على أن العورة في الرجل ما بين السرة والركبة، وهو حديث صحيح، حديث جرهد رواه أحمد في المسند وصححه الحاكم وصححه الذهبي وحسنه الألباني، وأيضا في الترمذي حسنه. غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ده منطوق، والمنطوق من أقوى الأدلة، أدلة العلماء الذين يستدلون به على أشياء عندهم نوعين من الأدلة، منطوق ومفهوم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقواها على الإطلاق المنطوق، لأن ما فيهوش جدال، غط فخذك فإن الفخذ عورة، ما فيهوش تقدر تأول فيه، فإن الفخذ عورة، كلام واضح. طيب بعض العلماء كالظاهرية قالوا العورة هي الفرجان فقط، واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان يكشف عن ركبتيه في رواية فخذيه، الرواية دي أنا بقولها عشان خاطر هتصحح لنا التأويل، لأن أحيانا يصبح الركبة فاشل. فدخل أبو بكر ودخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم كشف. فلما دخل عثمان فتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أستحي مما من رجل تستحي منه الملائكة؟ فدل ذلك على أنها ليست عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم كانت عورة لكانت تراها عن عين أبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه في فتح خيبر، في غزوة خيبر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على الفرس ويرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثين دول جعل في اضطراب في الحب. فالظاهرية قالوا بهذين الحديثين وردوا حديث جرهد، مع ان حديث جرهد منصوب، لان لو انت لاحظت غطي فخذك فان الفخذ عوره، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقدم لو تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله؟ هيؤول الفعل ويقدم القول، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر غطي فخذك. بعض العلماء قال بان هذا الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم عورته الفرجان فقط. وبعض العلماء قال لا، اللي حصل ان انس بن مالك لما راى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان دون قصد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه، والغزوه فيها من الامتهان للمرء بخلاف غيره، فربما تنكشف فخذه دون قصد منه. وانس بن مالك لم ينظر الى عوره النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له ان ينظر، انما هو نظر نظره اليها ثم بعد ذلك حكم راسه. واخد بالك؟ فهذا تاويل بعض العلماء عليها. فحصر يعني حصر يعني حصر في الحديث هياتي دلوقتي. والراجح اما حديث عثمان فقالوا ان احيانا الانسان يظهر ركبته وشيء من فخذه يسير، والراوي قال ان هذا فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على انه شيء يسير وليس من العوره الكبيره. ولم يذكرها امام ابو بكر وعمر، لانه يعلم ان ابو بكر وعمر من اهله، لان ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، وكذلك عمر. فيظهر للاقارب ما لا يظهر لغيره، والانسان يتبذل في بيته اكثر من غيره. وعلم ان عثمان يستحي من ذلك، وان عمر وابو بكر ربما يغضوا ابصارهم عن ذلك وسترهم. كل التاويل ده لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد: غطي فخذك فان الفخذ عوره. انت امام شيئين، يا اما ترد هذا الحديث تماما، غطي فخذك فان الفخذ عوره، او تجمع بين الادله. ولا يصح ان الانسان ياخذ بقول ويرمي بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تعارض القول مع الفعل يؤول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمناش حد من الصحابه كيف يتخذه بهذه الطريقه المستهينه التي يراها الناس. وحتى لو من قال بان الفخذ ليست بعوره يقول لا يجوز كشفها. من قال ان الفخذ، حتى الظاهريه بيقولوا ان لو قلنا بان الفرجان هو العوره فلا يجوز كشف الفخذ، لما فيها من الفتنه ولما فيها من خدش حياء المسلمين. ونقل ذلك الامام الشاطبي في الموافقات ان الامر الذي يجتمع عليه المسلمون وكان من الحياء لا يجوز لاحد ان يتجرأ عليه، وان تجرأ عليه يأثم، لان المروءات محفوظة بين الناس. أضرب مثال، مثلا كتف الرجل وصدره، هل هذا من العورة؟ لا، بإجماع المسلمين ليس من العورة. قام واحد الصبح رايح الشغل فلبس البنطلون وترك صدره عليه ورايح الشغل فيه، لبس الكرافات على اللحم، هل هذا الرجل يعد من العقلاء؟ لا. صح. طيب الراجل ده بقى دارس فقه، حضر الدرس ويقول للناس والله يا اخوانا ده بالاجماع مش عوره، يقولوا له احنا مش على البلاج، يقولوا ده بالاجماع مش عوره، هتقولي كتاب فقه بيقول ان انا عملت ده حرام، اللي انت عملته ده خدش لمرؤات المسلمين، فيحرم عليك ليس من باب العوره، باب المحرمات في النظر مش العوره فقط. فكذلك رجل لابس شورت وماشي في الناس في وسط الناس كده، يأثم ولا لا؟ يأثم. ما ينفعش بقى يقول لا اصل دي فيها خلاف. ليه؟ لان هذا الامر يعد من الحياء والمروءات التي اجتمع المسلمون على عرفا على عدها من ذلك. فان هو تجرأ عليها اثم لانه يخدش حياء المسلمين. فكان في فتره من فترات الطويله كشف المراه وجهها ده يعد من الاجتراء على، بغض النظر عن قول من قال بانه مستحب او واجب، يعتبر هذا خدش لحياء المسلمين. ازاي المراه تمشي في الشارع كاشفه وجهها؟ ده كان في بعض الاحيان في بعض المجتمعات النصارى نفسهم كانوا بيلبسوا النقاب، الى الان في بعض قرى الصعيد النصارى بيلبسوا النقاب. ليه؟ لان هي مكسوفه، الست مكسوفه تمشي في الشارع من غير نقاب. والى الان في بعض البلدان الساحليه النقاب منتشر هناك انتشار حياء فقط، ان البنت ما ينفعش تلبس النقاب. واحيانا في بعض المجتمعات ان البنت قبل ما تتجوز مش مشكله تلبس النقاب، انما بعد ما تتجوز دي في مصيبه لو مشت في الشارع وهي كاشفه وجهها. مجتمعات تعودوا على امور معينه بد المسلم ان يحافظ عليها، والاشتراء عليها من المحرمات. فالراجح هو قول الجمهور منهم الائمه الاربعه قالوا بان ما بين السره والركبه عوره، الا بعض المالكيه قالوا الفرجان فقط هما العوره، ووافق ذلك كلام الظاهريه والمجد ابو البركات جد شيخ الاسلام ابن تيميه. ويقول وليست السره والركبه من العوره، السره نفسها مش العوره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السره والركبه، ما بينهما، يبقى السره طلعت والركبه طلعت، يبقى لا الركبه من العوره ولا السره من العوره. ده كلام الجمهور، الا الامام ابو حنيفه قال الركبه من العوره والسره ليست من العوره. والراجح وقول الجمهور ان السره والركبه ليست من العوره، انما العوره ما بين ما تحت السره، اول طنطي تحت السره واول طنطي فوق الركبه، كل هذا من العوره يحرم تعمد كشفه، ربما ينكشف منه دون قصد ولكن يحرم تعمد كشفه. وعنه انها الفرجان، عنه يعني روايه عن الامام احمد انها الفرجان، وده قول الظاهريه. لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حفر الازار عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. يرد الجمهور على هذا الحديث بان حفر يعني انحفر الازار عن فخذه، انحفر دون قصد، ولانه ليس معقول ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم جرها، لانه يغطي فخذه ويكشفه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول من يمتثل لاوامر الله عز وجل، فلا نقدح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، انما يقول انه انحصر دون قصد. وهذا يكون محمول دون قصد، محمول على ضروره الاغاره عن الاعداء، وليس فيه انه استدام الكشف كشف الفخذ، انما انكشف لحظات ثم سطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. جرهد لم يكن في الصلاه. جرهد كان في المسجد دون الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغطي فخذه. فاللي هيربطها بالصلاه فقط يحتاج الى دليل، لان احنا بنقول ستر العوره شرط في الصلاه. طب ما هي العوره؟ هنقسم العوره في اثنين. عوره النظر وعوره داخل الصلاه. في احاديث مخصوصه للمرأة وللرجل ان هو يستر اشياء معينة في الصلاة هنجيلها دلوقتي. انما اللي ثبت انه عورة خارج الصلاة يلزم على المسلم ان يستره داخل الصلاة. بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعورة الحر والعبد سواء لعموم الاحاديث. الرجل كل الرجال احرار وعبيد كلهم عورتهم ما بين السرة والركبة. والغير المسلم هو بيقول الرجل كل رجل مسلم غير مسلم كله عورته سواء، لا يفرق، لان هو جنس بني ادم. يا بني ادم خذوا زينتكم، بني ادم تشمل المسلمين وتشمل الكفار، ولذلك يجب على الكافر ان يستر عورته، وده امر سعى ستر العورة عند الكفار أمر برضه موجود عندهم في الفطرة، إلا الذين انتكست فطرتهم ممن يدعون الحرية، وتجد أي حاجة زعلانة جاء ألع وزعلانة منه، وكأن الحرية فقط في الهدوم فقط، وكأن رمز الحرية أنها تقلع هدوم أو تلبس هدوم، ولا تعلم أن هذا الفعل هو في ذاته عدم الحرية، لأن الحرية أننا أؤذي الآخرين هذه الحرية، فكأنما هي هذه الفعلة تؤذي الناس. أنا رجل عايز أمشي في الشارع حر أبص أشوف الطريق بتاعي، أما أنظر ألاقي عورات أمامي، مش هي التي تقيد حرية نظري؟ اللي عايز يقلع هو حر زيته يقلع زي ما هو عايز، إنما في طرقات المسلمين لها قيود عامة عشان حرية المسلمين، زي واحد بيشرب سجاير يقول أنا حر، طب ما أنا جنبك أنا حر أريد أن أستنشق هواء نظيف، هل هذا مش ليست من حريتك؟ حريتك تتوقف عند ضرر الآخرين، زي ما يقول أنت حر ما لم تضر، لا أنت حر ما لم تؤذي أحد أو تنتهك حرمات الله. الحرية في الإسلام بخلاف الحرية عند هؤلاء الليبراليين، هؤلاء الليبراليين يريدون أن يتحرروا من كل شيء حتى من الأديان، أما الإسلام يقول أن الله عز وجل خلق الإنسان ووضع له حدود يتعامل فيها. المرأة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين رواية، وهنا نتكلم عن الصلاة، نتكلمش على عورة المرأة في النظر، نتكلم عن الصلاة. هو بيقول هنا حتى الإمام أحمد، الإمام الزركشي قال أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة من المرأة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة. فهنا عورة المرأة تقسمها إلى مسألتين، مسألة عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة خارج الصلاة. هو اتكلم هنا عن الصلاة بالإجماع على أن الوجه ليس بعورة الصلاة، ويستحب كشفه ويكره ستره، بالنسبة للمرأة يكره ستر وجهها بالإجماع في الصلاة، وتزول هذه الكراهة عند وجود أجنبي، لما المرأة تصلي في الشارع أو في مكان فيها أجنبيات يجب عليها أن تستر وجهها، أما إن صلت في المسجد في وسط النساء هو يستحب لها أن تستر أن تكشف وجهها، دي مسألة فيها إجماع. طيب في شيء ثاني ينكشف في المرأة في الصلاة، فيها روايتين عند الحلبة، الحلبة يقولوا لا مفيش حاجة هو وجهها فقط، وفي رواية عندهم الكفين كمان يستر لا يستر ماشي. يبقى الحنابلة عندهم مسألة إن المرأة كلها عورة، أو كلها عورة خارج الصلاة، طب في الصلاة قالوا لا الوجه بس هو اللي لا يكشف، اللي هو يكشف لأن ده فيها إجماع، والكفين في خلاف، هل الكفين المرأة تسترهم يجب عليها سترهما أم يجوز لها تكشف الكفين؟ الحنابلة في مفرداتهم أن وجوب ستر الكفين في الصلاة يجب على المرأة أن تستر الكفين، ده من مفردات الحنابلة، وجمهور أهل العلم على أن الكفين يستحب للمرأة أن تسترهم، أن تسترهم ولا يجب عليها، يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة وجهها وكفيها، ده عند الجمهور خلاف الحنابلة. الحنابلة قالوا إن الوجه والكفين عورة، استثني الوجه للإجماع، مفيش دليل على إنه يستثني الكفين. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن أكثر النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرزوا من ستر الكف في الصلاة، إنما الأمر عندهم كان على تساهل منه، وهذا الأمر يجعل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن يجوز للمرأة أن تكشف يديها في الصلاة، فالأمر في اليد أخف من الأمر في القدم، فيجوز للمرأة الأصل أنها تستر اليدين، لو فيه مشقة أو لا تستطيع فالأفضل لها أن تستر، أما إن لم تستطع فسقط عليها لما فيه من المشقة، كما كان يفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنساء، كما ورد عن ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. كلم قطر القدم عليها بس هنيجي دلوقتي للقدم. يبقى اذا الكف لان في خلاف الواجب ما يكونش خلاف ان هو المراه تمشيخه في الصلاه الا عند وجود اجانب. وستر الكفين يقول والكفين روايتان لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها. كلمه ما ظهر منها ده عمل اشكال عند الصحابه. ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الزينه هو المواضع العوره لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم يعني ستر العوره. فهنا ولا يبدين زينتهن يعني فكان يستر العوره الا ما ظهر منها. فقال ابن عباس كلمه ما ظهر منها الوجه والكفين. طب هذا الكلام كان اجتماع الصحابه كلها على هذا التفسير؟ لا، ده التفسير ده كان فيه خلاف بين الصحابه. ده ابن مسعود رد على ابن عباس ردا شديدا وقال لو اراد الله عز وجل الوجه والكفين لقال الا ما اظهرنا منه. وده فرق في اللغه كبير بين ما ظهر وما اظهر. هي الوجه والكفين المراه بتظهره ولا بيظهر؟ الفرق بين الاظهار والظهور. الظهور غصب عنها، الاظهار ان هي اللي بتفعل. فعل الالف ده فعل دل على زياده معنى ان هي اللي بتفعل هذا الامر. فالا ما اظهرنا منها يعني الا ما كشفت عن وجهها او يديها. اما الا ما ظهر منها قال ابن عباس هذا طول البدن وما تكشفه الريح. فالا ما ظهر منها امر غصب عنها. فابن ابن مسعود رد على ابن عباس في هذا. فاذا ليس هناك اتفاق بين العلماء على هذا التفسير، تفسير ابن عباس. ولذلك هو هنا هيذكر روايه اخرى. ولانه يحرم ستر الوجه بالاحرام وستر الكحين بالكفتين ولو كان عوره لم يحرم سترهما. ده برضه اشكال ثاني. بيقول ان الله عز وجل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه لما تحرم احرام المراه في وجهها وكفيها فلا تنتقب ولا تلبس الكفتين. قال يبقى اذا تكشف وجهها وتكشف يديها. يبقى لو كان عوره ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم امر بانها لا تنتقب. الاجابه على ذلك ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر انها لا تنتقب ولكن لم يامرها بكشف وجهها. كما امر الرجل ان لا يلبس سروال ولم يامره ان يسير عاريا. صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس السراويل. لا يلبس السراويل ولا يلبس الشيب. معنى كده ان هو لا يلبس السراويل يمشي عريان ولا يستره بغير السروال؟ يستره بغير السروال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المراه يعني ما تلبسش النقاب، معنى كده انها تمشي ساتره وجهها؟ لا، تمشي ساتره وجهها بدون النقاب، لان النقاب معنى اخف من ستر الوجه. ايه الفرق بين النقاب وستر الوجه؟ النقاب اللي هو يلبس تحت محجر العين، تلبسه المرأة تحت محجر العين، والخمار يستر حتى يسمى نصيف. النصيف لأنه يستر نصف الوجه، يستر من هنا كده نصف الوجه، والنصف الآخر بيستره الخمار. أما ده النقاب. أما ستر الوجه فتسبب إذن كده كانت الصحابة أسماء وعائشة رضي الله عنهما كانوا في الإحرام لا يلبسون النقاب ولا يسترون وجههم. حتى اذا هي اسماء بنت ابي بكر هي التي تقول حتى اذا حاذونا الرجال سترنا اسدلنا على وجوهنا الشيء. كانت تحط الاسدال فوق دماغها اول ما ياتي الرجل ثم جايه ايه؟ ستره وجهها. ولذلك الممنوع من الاحرام هو النقاب ليس ستر الوجه. تستر المراه وجهها بدون نقاب. تلبس البيشة النقاب اللي هو الجزء المفتوح في العين، هتقلبه وتحط النقاب فوق وتنزل البيشة تستر وجهها دي، لكن ما تلبسش النقاب. وكذلك تلبس خمار طويل وتضع ايديها تحت الخمار. يبقى هو كلامه هنا غير مسلم به، ان المرأة غير مأمورة بالنقاب، مأمورة بأنها لا تلبس النقاب، ليس معناه أنها مأمورة بأن تكشف وجهها. فيقول ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام. برضه الكلام ده مش مسلم، ستر الوجه بالنقاب مش ستر الوجه مطلقا. وستر الكفين بالخفازين ولو كان عورة لم يحرم. القول الثاني أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها. ده المذهب من كفين عورة، وده قول بعض أصحاب الإمام الشافعي، والراجح أن هو عورة خارج الصلاة. أما في الصلاة فالأمر فيها أبسط وأسهل، لا لو وجدت المرأة فيها مشقة يجوز لها أن تكشف. وما عدا هذا عورة، احنا بدنا نقفله على كده الوجه والكفين، إلا أن في مسألة أخرى وهي القدمين. هل القدم قدم المرأة عورة ولا لا؟ نشوف خارج الصلاة. خارج الصلاة على الجمهور على أنها عورة خارج الصلاة، وفيه حديث رواه الإمام الترمذي في سند صحيح عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن، يعني النساء. قال: يدخين شبرا. قال: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يدخين ذراعا ولا يزيدن عن ذلك. الحديث ده أخذ العلماء منه على عورة، أن القدم عورة. أن القدم عورة. ليه؟ لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهمت أم سلمة على أن المرأة أيضا داخلة في هذا الحديث. فقالت: يا رسول الله، لو هي ما جرتش ثوبها هتنكشف الأقدام. فده معلوم عند أم سلمة أن القدم عورة ولا لا؟ أن كشف العورة، كشف القدم المرأة قدمها، ده منكر. فكانت تريد أن تستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث. قال: يدخين شبرا. الشبر 25 سم. فأم سلمة قالت: 25 مش هيكفي، اترد واحدة رجلها كبيرة. يدخين شبرا من بعد الايه؟ من بعد الكعب. إذا تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخين ذراعا. الذراع 50 سم. فكده ولا يزيدن عن ذلك. فالمرأة مأمورة أنها لما تيجي تفصل السروال الإزداد بتقيس من الكعب 50 سم، أقل منه ماشي، فوق منه لا، في مبالغة. وده زيادة في الملابس، في الملابس. فأبيحت هذه الزيادة من أجل فتح القدم. ويجوز للمرأة أنها تلبس غاية الكعبين إذا كانت لابسة شراب. لو لابسة شراب أسود فكده سترت قدمها، خلاص يبقى الأمر فيه سعة بالنسبة لها. فقال: وما عدا هذا عورة. وده الراجح، إن القدم عورة خارج الصلاة وداخل الصلاة، وده قول جمهور أهل العلم. إلا الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن القدم ليس بعورة لما فيه من المشقة. ولكن المشقة في ستر القدم ليست كالمشقة في ستر اليد، لأن اليد المرأة تحركها في الصلاة، أما القدم ثابتة. فلو المرأة لبست إزدال واسع يستر قدمها فهي مخيرة بين أمرين: يتلبس شراب وهي بتصلي، يتلبس إزدال واسع وهي بتصلي بحيث ان هو يبقى نازل على قدمها ويستر ظهور القدم، وهي برضه بتسجد تبقى تاخد بالها ان بطن القدم يكون مستور بشيء من الملابس. الظهر والباطن يعني الاثنين ينكشف. اه، شوف الانسان القدم كلها تنكشف. اه، وقاس لان قال القدم بتنكشف، البطن بينكشف، يبقى هي مش عورة. ولكن شيخ الإسلام تيمية قال ذلك، وكلامه مش مسلم به، إن في مشقة في ستر القدم. بالعكس، يعني لو المرأة لبست إزدال واسع تصلي فيه يستر بسهولة. وما عدا هذا عورة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحديث المرأة عورة حديث صحيح رواه الإمام الترمذي، المرأة عورة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تصلي المرأة في درع وخمار. الدرع اللي هي الجلابية الواسعة، وخمار، فدرع تلبس درع يعني جلابية واسعة، وخمار يستر رأسها. فقال: وليس عليها إزار. الإزار اللي هي الجيبة، اللي هو يشبه إزار الرجل في أثناء الإحرام. الإزار هو الجزء من الملابس التي تستر الجزء الأسفل، ويبقى زي جيبة بيلف. مشهور في السعودية الناس اليمنيين أو البنجلاديش أو الهنود يلبسوا الإزار ده. فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. هذا الحديث دليل على أنه يغطي ظهور قدميه على أن ستر القدم في الصلاة واجب، ولكن الحديث ده فيه مقام ضعف الشيخ الألباني. فصل: وما يظهر غالبا من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة. عورة الأمة أيضا هو هنا تعرض لها، لأن الإماء كانوا متشابهين هذه الفترة، وممكن يكون الأمة تريد أن تشتهر. هنا بيقول أن عورة الأمة ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة عند المرأة عند الأمة، لأن الأمة هذه الأمور اعتادت كشفها، فأصبح ليس فيها عورة بالنسبة لها مع قبح منظر الإماء. لأن الشيخ ابن القيمين وضح فترة تاريخية مهمة، قال إن في فترة كبيرة جدا أن الإماء كانوا من الأحباش حبشيات، وأن الإماء الجميلات ما كانوش بيسبوهم، كانوا بيحرروهم ويتزوجوا، ويبقي بس النساء الأحباش اللي هم سود السود، وهؤلاء فعلا ليس في منظرهم شهوة، يعني هيئة لما بيقوا ماشيين في السعودية ويجدوا ناس من الدكارنة أو كده ما بيبقاش واخد باله هي لابسة رقابة ولا لا، يعني مش الموضوع عنده مش هيدقق قوي، يعني لأنه يعني مش هيكسر كتير لابسة النقاب أو مش لابسة لسود شدة سواد الوجه والشعر. فقال إنه ما يظهر غالبا إن ظهر منها يدها أو رجلها إلى الركبتين أو غير ذلك وليس بعض، لأن عمر نهى الأمة على التقنع والتشبه بالحرائر. التقنع أنها تلبس القناع اللي هو الرأس أو القناع اللي هو تلبس تغطيها للنقاب يعني. فكان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة تفعل ذلك يضرب ويأمرها بكشف وجهها ورأسها. الرأس بالإجماع عند الأمة ماش عورة، الرأس هو شعرها بالإجماع ما هوش عورة، ولكن شيخ الإسلام تيمية قال لو أن الأمة يعني من التركيات فيجب عليها أن تلبس النقاب من التركيات، لأن بعد كده بعد فتح تركيا فتحت بدأ يحصل في إماء جميلات، فاضطر شيخ الإسلام تيمية أن يكفي بهذه الفتوى لأن الأمة يجب عليها أن تستر ما تستره الحرة للتشابه في العورة، لأن إحنا قلنا الأصل أن عورة الرجل الحر كعورة العبد، فلماذا نفرق بين الأمة والحرة؟ الأصل أن إحنا لا نفرق إلا بس لأن الخلقة واحدة فتكون العورة واحدة، ولكن الإشكال الفقهي ده يزال بفترة تاريخية أن ظهر الإماء الجميلات فحكم، حتى الإمام أحمد قال لو كانت الأمة جميلة فانتقل، يبقى النقاب مش لازم يكون عورة، النقاب بسبب الفتنة التي ظهرت. طبعا الأتراك فتح بلاد الأتراك فتحت مؤخرا، كان طب فيهم نوع من الشدة ونوع من الحمية والتعصب، وابن خلدون في مقدمته يوجه هذا الأمر بسبب أنهم كانوا يكثرون من أكل لحم الخيل، فاتورط عندهم هذا الكبر او الايه شده المعامله، فكان عندهم امر كبير عليهم قوي ان هم يقاتلوا المسلمين، فتحصنوا حصونا كبيره وكانوا يعتقدون ان المسلمين من الجن ليسوا من البشر للبطولات الفولاذيه التي كان يفعلها المسلمين في عام واحد، يقدروا ان هم يغلبوا الروم والفرس في يعني في جبهتين، والروم كانت أقوى جبهة ناحية المغرب والفرس أقوى جبهة ناحية المشرق، وكان العالم كله كل العالم كان منصهر في هاتين القوتين، الروم واخد المغرب من أول مصر وانت طالع، الشام ومصر وانت طالع، والفرس من أول العراق وانت طالع، والجزيرة العربية طلعت في النص كده فيها ذهب فيها الفرس والروم هما الاثنين لقلة ما فيها من ايه من خير، مش عايزينها صحراء جرداء ما فيهاش فلوس، احنا ناخد مصر وناخد العراق لما فيها فلوس. في الاثنين كان المسلمين بيحاربوا هنا ويحاربوا هنا، خالد بن الوليد انتصر هنا وراح رجع عند الشام يكمل عند ابو عبيده ينتصر هنا، وسعد بن ابي وقاص كمل في الفرصة. في أي قوة في العالم جيش قليل ضعيف الإمكانيات يحارب في الجبهتين؟ فانتصر في هذه الفترة الأتراك قالوا إن المسلمين جيل عبرين ما بينهزموش أبدا، وفعلا قلما انهزم المسلمون. خالد بن الوليد لم ينهزم لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، لم ينهزم في معركة قبل الإسلام وبعد الإسلام، ومع ذلك مات لم يمت شهيدا، قتل في المعركة مات في سبيل، وكان يتحفر على ذلك أمر الله عز وجل. فلما الترك اعتقدوا ذلك تحصنوا ولا يريد المواجهة المسلمين. حتى كان في يوم كان المسلمين في أثناء الغزوة يقيمون الليل، فكان أحد المسلمين يقيم الليل، فأحد الأتراك شافه فقال كده من جرب، فجيب جاب سهمه إيه وقتله، فلأما بينزل دمه وبيموت زي الناس، فتشجع راح أنذر قومه يعني بشر قومه بأن المسلمين ينوتون كبقية البشر، فقالوا خلاص ما دام بيموتوا يبقى نحاربهم وحيموت، عندنا قوة وعندهم نوع من العزة كده، فتجرأوا على فتح الحصون لمواجهة المسلمين، وكان من هنا جاء الفتح. دخل المسلمون على الأتراك، ومن يومها تركيا أصبحت كانت تركيا تحمل الخلافة الإسلامية أكثر من 800 سنة للمسلمين والعالم كله، وكانت تحمل الخلافة الإسلامية. فالمقصود أن الأتراك لما الإماء دخلوا في ذلك كان فتوى لشيخ الإسلام تيمية، وذكر أن قول الإمام أحمد. قال القاضي في الجامع: وما عدا ذلك عورة، يعني ما عدا ما ظهر غالبا من الإماء عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت الصورة. قال ابن حامد، ابن حامد أبو عبد الله الحسن بن حامد ميت سنة 403 ذكرناه قبل كده، وقلنا ابن حامد هذا عند الحنابلة كالشافعي، هو لا أصل أصول الحنابلة، وهو حتى كتابه تهذيب الأجوبة يعتبر ككتاب الرسالة عند الشافعي، ولولا لا كان اندثر مذهب الإمام أحمد. وعبد الله بن حامد ده كان من الجبال، وله فضل منا على القاضي أبو يعلى، لأن هو اللي خلاه يترك الحنفية ويذهب إلى الحنابلة، وكان أول قاضي، يعني ابن حامد آخر طبقة المتقدمين. قال: عورتها كعورة الرجل، وده المذهب، وده قول الشافعية، إن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والردة، يعني هي بيقولوا يعني شكلها مش هيفرق على الرجل كثيرا، حتى الطبج يقول إن هو ضامر لا يكون فيه شهوة، ده على كلامهم، إلا إن إحنا قلنا إن لو أن الأمة جميلة يجب عليها أن تفعل السر والجولة. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى شيء من عورته، يعني عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. ده إرشاد. ورجل عنده أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زوج أحدكم أمته عبده، لو زوجهم خلاص يحرم عليه أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة إلى الأمة، لأن الرجل يجوز له أن ينظر إلى الأمة ليس لها عورة لأنها كزوجته، بس لو الأمة دي تزوجت غيره من العبيد يحرم عليها أن ينظر إلى عورتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تحت السرة إلى الركبة عورة، يريد الأمة. حديث صحيح رواه الدارقطني وحسنه الألباني صحيح الكامل وحسنه الإمام النووي. ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة في الرجل، طبيعي إن رأس المرأة مش عورة بالإجماع، يبقى كمان صدرها مش عورة بالقياس، والراجح إن العبرة فيها بتتفق بتختلف على حسب جمال المرأة أو قبحها. والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقمي، مدبرة الأمة المدبرة اللي هو سيدها قال لها: أنت حرة إذا أنا مت. دبرها، دبرها يعني علق عتقها، علق عتقها على دبره، سمى هنا الموت دبر، إن هو يدبر يعني يدبر يعني يمشي، فسموها أما مدبرة، مدبرة يعني أول ما هيموت يبقى هي حرة، أو معلق عتقها على دبره، قال لها لو جالك عريس تبقى حرة، يبقى هي أما طول ما جالها عريس، طول ما يجيلهاش عريس، ده علق عتقها على طفل، أو لو أنت طلقتي تبقى حرة، أو لو أنت بلغتي تبقى حرة، دي اسمها علق عتقها على الطفل، كالقن. قن يعني عبد خالص ليس فيه صفر. مثل أنا مثلها في البيع وغيره. وعن ذول يعني كل العبيد حاجة واحدة. كل الإناء والعبيد حكمهم واحد. وأم الولد والمعتق بعضها كذلك. يعني برضو أم الولد. أم الولد هي الرجل استولد جاريته. استولدها. هي مش مراته. ولكن وطأها تولدت له. كهاجر لإبراهيم. هاجر لم تكن زوجة لإبراهيم عليه السلام. إنما كانت أم ولد له. لم يتزوجها. إنما وطأها فأنجبت. وكماريا القبطية. ماريا القبطية لم تكن زوجة لنبي صلى الله عليه وسلم. وده خطأ. لابد من فصل من الأذهان. أنا سمعت واحد من المشهورين الدعاء المشهور بيقول أم المؤمنين ماريا القبطية كانت نصرانية. أم المؤمنين نصرانية. ده خطأ. وفي عندنا اسمها أم المؤمنين نصرانية. مؤمنين إيه بقى؟ لا هي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أم المؤمنين. ولا هي ده هي أسلمت بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وطأها وكانت أم ولد له. ثم بعد ما تحررت أسلمت وحسن إسلامها. فلم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت في فرق بين الزوجة والأمة. الزوجة عقد الزواج يديها المهر ويبقى ولي لها ولي ولها حقوق يعطيها حقوقها ويأخذها. إنما الأمة أمة جارية عنده يريد أن يستولد عايز ولد يوم جاي مراته ما تخلفش بس. فيوم جاي جايب شاري جارية بتخلف ووطأ تنجب له ولد. نسمي الجارية دي بقى أم ولد مش زوجته. زي هاجر لأم إسماعيل. هاجر لم تكن أم زوجة لإبراهيم كانت أم إسماعيل. ولذلك اليهود كانوا يحتقرون العرب. يقولون أنهم ولاد جارية. أما إسحاق اللي هو بني إسرائيل ولاد حرة إشارة. فهذا الفرق بين أم الولد والزوج. والمعتق بعضها كذلك. معتق بعضها يعني واحد عنده أمة شركة مع واحد فأعتقها. يعني مثلا واحد فاتح دكان شركة عايزين واحدة تيجي تنظف الدكان ومش عارفة راح اشتري واحدة من السوق. فقالت الواحد يتبع الشركة. اثنين كل واحد ليه نصها. فجي واحد قال ايه طب انا نصها عدت انا اعتقت نصها نص بتاعها حررت نص بتاعها. دي بيسموها معتق بعضها. يعني اصبحت نصها حر والنص الثاني بقى ايه تجاري. فكل ذلك كالإماء عورتها كعورة الأمة لأن الرزق باق فيهما. إلا أنه يستحب لهما التفطر. يستحب للأم الولد والمعتق بعضها التفطر لأن فيها شبه بالحرائر. وعنها أنها كالحرة وده من مفردات المذهب. ولكن المذهب على أن أم الولد والمعتق بعضها ده إماء عورته كعورة الأم. وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل. الخنثى المشكل هو ربما يكون نادر جدا. الخنثى المشكل هو الذي له قبل رجل قبل امرأة وذكر رجل ويبول من قبل المرأة ويبول من الذكر والبول متساويان. يعني هو رجل وست في نفس الوقت. لو اتجوز راجل يمشي لو اتجوز ست يمشي كله يمشي شغال. فسموه خنثى مشكل. اما الخنثى الاخر الذي تظهر عليه هرمونات الانوثة فقط ده مش خنثى عند الفقهاء. يعني رجل له صفات الانثى وله ذكر ده مش خنثى عند الفقهاء. ده رجل ياخذ حكم الرجال. وكذلك العكس امرأة لها ذكر وهي امرأة ده تأخذ حكم الرجال. بالعكس بقى لها قبل وتشبه الرجال دي تأخذ حكم المرأة. فالعبرة بعد ذلك بالإيه؟ بالقبل أو الذكر بالفرج. يحكم عليه ذكر أو أنثى بالفرج. لو كان الفرجين مع بعض الاثنين عاملين أنا بحكم على العمل بالبول يبقى الاثنين دول يبقى هو خنثى مشكل. طب عورة الخنثى المشكل كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب التستر فلا توجبه بالشك. خلاص يبقى ما بين السرة والركبة ده الخنثى إنه يلحق بالرجال. ليه؟ لأن الأصل هو إيه؟ إن هو عدم وجوب التستر تستر من شيء. العورة يعني إيه؟ لو ما وردش إن دي عورة تبقى مش عورة. العورة هو ما ورد من الشرع على أن هذه عورة. وإن قلنا العورة فرجان لزمه ستر قبله وذكره، لأن أحدهما واجب التفتش ولا يتأخر ستره إلا بسترهما. طب لو قلنا بقى الفرجين هيستر أيهما، الذكر ولا القبل؟ نقول يستر الاثنين لأن الاثنين في حكم العورة. وإن انكشف من العورة شيء يسير رفيع هنا بقى في الصلاة بعد ما ذكر أحكام العورات وإيه هو عورة الرجل والمرأة والصبي والأمة، بيقول بقى نبدأ يعني الفصل ده بداية أحكام ستر العورة. بيقول إن كشف من العورة شيء يسير، يعني إحنا قلنا خلينا عمليين شوية، إن ما بين السرة وربع عورة وراجل لابس بنطلون بيسموه بنطلون طائر، ولكل ما يركع يظهر منه ظهره، إحنا قلنا من السرة وما يقابلها من الظهر والركبة من الأمام ومن الخلف، فكلما يركع أو يسجد يظهر جزء من، لو أنت عملت خط كده دايرة على الوسط يبقى اللي فوق الإيه؟ فوق العظمة دي، في عظمة كده عظمة الحوض فوقيها اللي تحتها عورة واللي فوقيها مش عورة، يعني ده في مقابل السطر. كلما يركع يظهر منه جزء من العورة يسير. فهنا بيقولوا إن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه. طب ليه ده قد إيه؟ العلماء اختلفوا فيها اختلاف شديد، ولكن اللي عند الحنابلة إن اليسير ده عرف، العرف إن هو يسير. قول عند الحنابلة إن اليسير قد رأس العقلة الأخيرة في الخنق، يعني قد الحتة دي، بيقول لك ده يسير، وده أكثرهم تشددا. الإمام أبو حنيفة قال الربع، هتجيب ربع العورة وتقسمها تقيس من السرة الركبة كم سنتي وتقسمهم على أربعة يبقى ده الربع، ده عند الإمام أبو حنيفة. اللي أبو يوسف من الحنفية قال النص، يعني تقيس ويبقى النص هو ده الايه الكتير، لان قلنا كتير وقليل يبقى ما فوق النص كتير. والحنفية عندهم الربع ده حد هم حطوه بان هو يبقى حد ايه فيصل ما بين الكتير والقليل، بناء على اجتهادهم مفيش دليل، بناء على اجتهاد الجمهور قال لا، هو احنا لا هنقول ربع ولا نص ولا حاجة، هنقول العرف، العرف هو اللي بيحدد ما هو اليسير من العورة والكثير منها، والعرف بيختلف من بلد لبلد ومن قرية لقرية ومن مجتمع لمجتمع. فلو ظهر الشيء اليسير فيه عفي عنه، إلا الشافعية قالوا لا، لا كثير ولا قليل، هو لو ظهر منه قدر صمتي لا يعفي عنه ضبط الصلاة. الشافعية أشد المذاهب في هذا، ولكن قول الجمهور وعلى الراجح قول الملكية والحنابلة ووافقهم الجمهور أن انكشاف اليسير أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة. وقسموا اليسير نوعين، يسير زمان ويسير مكان. يسير مكان يعني انكشف جزء يسير من العورة، ده يسير مكان. يسير زمان يعني انكشف شيء كثير من العورة ولكن في ثانية، واحد بيصلي وبعدين جت ريح كشفت عن فخذه كله فسترهم في الحال، هي فهمتوا ثانية يقول بقى لأقل من الثانية لحظة وسترها في الحال، ده يقول أهو ظهر كثير هو ولكن يسير الوقت، يسير الزمان هو الذي عفى عنه، ويسير المكان يعني ظهر منه جزء يسير من العورة، لأن اليسير يشق التحرز منه. كل ما يشق التحرز منه نقول له بقى أنت لما تلبس البنطلون لابد أنك تلبس تحتيه هدوم طويلة تستر هذا المكان، لانك لابد ان تهتم بامر الصلاه. فان كان فيه مشقه فيه فنقول لك وانت بتصلي بقى لازم تلبس ملابس خاصه بالصلاه. فرضنا هو لا بيلبس بنطلون طائر، انا ما اعرفش مين اللي اخترع الطائر يعني، حتى مش يعني حتى يعني اسمه وحش يعني اسمه وحش غير دخل بالامتحان. فهذا من الغلو في الموضه الشبه بالغرب، حاجات مقززة تنظر إلى الرجل وهو يسير في الطريق، أنت يعني بتستاء من هذه المناظر. وإن كثر فترة الصلاة به لأن التحرز منه ممكن، إن كثر يعني ظهور العورة في الصلاة. وإن أثارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة للضبط صلاته، ده يضرب مثال على يسير الزمان. أثارت الريح ثوبه عن عورته. وهنا ما حددش بقى العوره كثيره ولا قليله، فاعاد بسرعه، اعاده بسرعه، لن تبطل صلاته لانه يسير، فاشبه اليسير من العوره. لو يسير، لو جزء من الظهر يسير يرفع عنه، لو جزء كثير لا يرفع عنه. يعني اليسير ايه؟ لما الواحد بيسجد بيركع او يسجد بيظهر جزء يسير، يعني انكشاف جزء من الكلمه. اما الكثير ان يصل الى اليتين، لا يعد كثيرا. لا، هو هنا بيقول وان انكشف، كلمه انكشف يعني بدون قطع. التعمد لا فرق بين الكثير والقليل، لو تعمد كشف شيء من العوره تبطل صلاته. اليسير والكثير الفقهاء بيكلموا فيها على ان ده دون قصد. حتى هنا بيقول ايه؟ وان انكشف، انكشف مش كشف. فلو تعمد وهو عارف ان هو لابس البنطلون الطائف ده يجاهد وهو بيصلي، وهو ويركع ويلاحظ يعني ايديه مشغوله دايما بان هو يستر نفسه. قال لها انت هتضيع مجهودك ليه يعني؟ انت راجل توضيت وصليت وتركت مشاغلك وبتصلي، فاحرص على ان الصلاه تبقى مقبوله. فليه يهمل الانسان لو هو بيصلي قيام ليل الركعه الواحده ساعه واحدث قبل ان يسلم؟ ليه ثواب ولا لا؟ ضاعت صلاته، لا تبطل وتقبل صلاته، احدث قبل ان يسلم. فالانسان ممكن يبطل عمل نفسه ويضيع ثواب نفسه بايده. فليه الشباب بيضيعوا نفسهم؟ هو الواحد في عرض حسنه، ولما بيجيب الحسنه بيجيبها بالعافيه وقصتها 100 سيئه بيضيعها. فيحرص على الحسنه بتاعته عشان ما يلاقيه، يلاقي السيئات وما يلاقيش حاجه يقصها. فده لابد من تنبيه، لابد من تنبيه الاخوه الافاضل والشباب اللي بتصلي ان الامر ده مهم، وان امر الصلاه ده حتى من تعظيم حرمات الله. ان هو لما يعظم شعائر الله يعظم قدره عند الله، ربنا يرفعه ويهيئ قلبه للهدى. اما طول ما هو مهمل في اداء حقوق الله ومهمل بشعائر الله، الله عز وجل يتركه ونفسه. انت عارفين قصه بشر الحافي لما أسلق لما استلم امر؟ فعلا كان معظم لحرمات الله. بشر الحافي كان قبل ان يتوب الله عليه كان يسمع الغناء، فكان مره يسير في الطريق فوجد قطعه من الجلد مكتوب عليها بسم الله، فاخذها وطيبها، نظفها وطيبها ووضعها عنده في البيت في موضعه. هو عظم حرمات الله، يعني صعب عليه قوي ان يسمع الله عز وجل يبقى مهدئ بهذه الطريقه. فربنا هيئ قلبه للهدى. ازاي بقى؟ كان في يوم يسمع الغناء في بيته صوت مستشفى، فاحد الصالحين حتى كتب ذكرها ابن قدامه في كتاب التوابيش، الكتب لا تذكر اسم الصالح اللي قال له. احد الصالحين يسير فسمع صوت الغناء فدق الباب، فخرجت له جاريه فقال لها صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ هي سؤال عجيب ده، بشر الحال، بشر ابن الحارث من اعيان اعيان العراق. قالت سيدي، سيدي حر، يعني هي بتنكر عليه جامد يعني. فقال نعم، لو كان عبدا لالتزم باداب العبوديه. وتركه ومشي. الكلمتين دول فيهم حاجه. هو بشر سمع الكلمتين دول فهم الايه؟ المقصود لو كان عبدا لله لالتزم باداب العبوديه. هو فعلا حر، كلمه حر عيب. انه يبقى حر يعني مش ما بيعبدش ربنا، انما كلمه عبد شرف. فضيقه هذا الكلام. فخرج للجارية قال من هذا؟ قال رجل قال هذا الكلام وسار. فخرج وراءه يعدو حافيا. بيجي وراه حافي، ولذلك سمي بشر الحافي لانه بعد كده ما رضاش يلبس. يلبس حذاء يعني. وقال تاب الله علي في هذه الحال فاموت في هذه الحال. يعني هو انا ربنا تاب علي وانا حافي، هفضل حافي لغايه ما اموت، اقابله وانا حافي. فجرى وراء الرجل ده وقال له اعد علي الكلام. فقال لو كنت عبدا لالتزمت باداب العبود. قال بل عبد، بل عبد، وصار يصيح في الطريق بل عبد يا رب، بل عبد يا رب، يعني انه ايه؟ فهم هذا الكلام. فالله عز وجل هيأ قلبه للهدى. كلمات بسيطه جدا ادخلها الله عز وجل في قلبه بسبب تعظيم حرمات الله وشعائر الله. فلو المسلم بيهتم بالصلاه وبيهتم بشعائر الله عز وجل وبيهتم بحرمات الله عز وجل في كل مكان، الله عز وجل سيهيئ قلبه للهدى ويعينه على التوبه. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المره القادمه. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.